الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 25. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحديث في صحيح الإمام مسلم. ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفات، وهو في قوله، قول أبي ذر، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور الإمام النووي بينها هي الأموال، هي الأموال. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا الكلام يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فعل الخير، وعلى المسابقة إلى الخيرات. فهم رضوان الله تعالى عليهم يحزنهم أن يرون من سبقهم. لسان أحدهم يقول: لا يسبقك إلى الله أحد، لا يسبقك إلى الله أحد. وهنا يعني هذا يذكرني بشيء، أنه أقول: هل عندنا يا أخواني مثل هذا الشعور؟ إذا رأيت إنسان محافظ على طلب العلم، مثابر في طلب علوم الكتاب والسنة، يقرأ ويكتب ويسأل، وحريص على الاستزادة من العلم الشرعي النافع، ما استطاع على ذلك سبيلا، وتوج هذا العلم الشرعي النافع بالعمل، هل لدينا شعور من الحزن نقول: لماذا لا نكون مثل هذا؟ لا يعني الحسد، أن تمني زوال نعمة المقابل، هذا مذموم وهذا خلق اليهود، لكن الإنسان يقول: ليتني مثل هذا الرجل، أطلب العلم وأستزيد العلم. وهكذا الذي يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام، الذي يصوم الاثنين والخميس، الذي هو مجتهد في تلاوة القرآن، الذي يتصدق بالليل والنهار، هل عندنا هذا الشعور؟ نتمنى أن نكون مثل فلان؟ إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب القلوب الحية، فعندما رأى الفقراء الأغنياء يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون بفضول أموالهم، عندهم أموال وهؤلاء ليس عندهم أموال، يعني أصابهم الحزن وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا عنده الحل. فالمسلم بارك الله فيكم يسارع للخيرات استجابة لقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسلم يسابق أهل الخير والصلاح استجابة لقول الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فالمسلم العاقل الحازم اللذيذ يسارع يسابق ينافس. وما سيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بعيد يتسابقان في فعل الخير ويتسابقان إلى معالي الأمور دون أن يحسد أحدهم الآخر، دون حسد ولا بغضاء. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما يحاول أن يسبق أبي بكر ولا يستطيع يعلم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا يا إخواني في قوله يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يدل على ماذا؟ على حرصهم على فعل الخير وعلى حرصهم على المسارعة والمسابقة والمنافسة، وأنهم يعلمون الدنيا وسرعة زوالها ويعلمون الآخرة وأهوالها فيسارعون في الخيرات. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم بفضول أموالهم. هذه الوقفة الأولى يحرص الإنسان من أن يسارع في الخيرات ويسابق فيها. الوقفة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى نوع من أنواع الصدقات. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. يتبين أن الصدقة التي أرشد عليها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. هو الأصل بارك الله فيكم أن الصدقة من المال. لماذا سميت صدقة؟ لأنها تدل على صدق معطيها والذل إن شاء الله على إيمانه إذا كانت خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى نوعين الصدقة. صدقة نفعها لازم للعبد، وصدقة نفعها متعد. فالصدقة اللي هي نفعها لازم للعبد ماذا قال؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. هذه ماذا؟ نفعها يعود إلى العبد. فأيها الأخ المسلم قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه من الصدقات العظيمة التي تثقل بها ميزانك. وكم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة بهذه الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الكلام أربع لا برك بهن مدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخبر أن سبحان الله والحمد لله والله أكبر تحب خطايا العبد كما يقع يعني ينزل الورق من الشجر اليابس. وقال عليه الصلاة والسلام أربع يأتين مقدمات اليوم القيامة، معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر. وقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، هذا الشمس يا أخواني تطلع على كم؟ على بلدان وأنهار وبحار وثمار وذهب ومجوهرات وعقارات وسيارات. لا نقول عليه الصلاة والسلام يقول لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر أحب لي ما طلعت عليه الشمس. إذا باستطاعتك يا أخي أن تكثر من هذه الصدقات في ليلك ونهارك وعلنك وإسرارك. قال إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة. فذكر الله جل وعلا على العموم من الصدقات العظيمة التي يتصدق بها الإنسان على نفسه. بل أن بعض العلماء قالوا الذكر أفضل من صدقة المال، وهذا القول ماتوا به من فراغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. أفضل من إنفاق الذهب، أفضل من إنفاق الورق وهو الفضة. قالوا بلى يا رسول الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقهم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فيا له من فضل عظيم. لكن قلنا ماذا؟ ذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتهليل وتلاوة للقرآن وأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة والدخول والخروج والطعام والشراب، هذه ماذا؟ نفعها لازم. القسم الثاني نفعها متعد، وهي ماذا؟ وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة على نفسك وعلى غيرك. فعندما تقول يا أخي اتق الله هذا الأمر حرام، هذا الأمر لا يجوز، نهي عن منكر. يا أخي اتق الله في صلاتك في زكاتك في حجك في وهكذا، هذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر، هذا أيضا صدقة. ولكن صدقة نفعها ماذا؟ متعد. فاحرص بارك الله فيك على الصدقة اللازمة والصدقة المتعدية. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى هذا النوع من الصدقات. ولا شك أن الصدقة الذكر ماذا؟ أمره أسهل، لأن الإنسان ماذا؟ إذا أمر بالمعروف ولا يعلم عن المنكر قد يتعرض ماذا؟ للأذى من الغير. ولذلك لقمان ماذا قال لولده؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فإذا الصدقة التي لا يستطيع أن يمنعك منها أحد، لا عدو كافر ولا سلطان جائر ولا عدو ظالم ولا أي أحد يمنعك منها، وهي ماذا؟ الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فهذه من الصدقات العظيمة. نعم، الوقفة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو أن يأتي الرجل أهله، الجماع، أن يجامع الرجل زوجته ويقضي منها وطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يأتي أهله يجامع أهله وله في ذلك أجر. فهذه الوقفة فيها أن نقول المباحات، الأمور المباحة تكون قربة إلى الله عز وجل بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. يأتي الرجل إلى فراشه، ماذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا جاء إلى فراش زوجته ماذا يفعل؟ يذهب إلى المرآة ويتطيب ويمشط شعره ويتعطر، فيقول لأصحابي يقول إني لا أتزين لزوجتي كما تتزين زوجتي لي، لأن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكما أن الرجل يريد أن يعني يرى زوجته بمنظر حسن وريح طيبة، فكذلك هو ماذا يتعبد إلى الله عز وجل بإكرامها وبإعفافها. فالإنسان ممكن أن يجعل هذا الأمر وهو يعني يقضي وطره ويتمتع مع أهله وتكون له عبادة، تكون له صدقة، صدقة على نفسه أنه عفها حتى يعف عن حرام، وصدقة لأهله أيضا يعني يقضي وطرهم ويعفهم عن الحرام. وهكذا في بقية المباحات، الطعام يستطيع الإنسان أن يجعل منه عبادة. عندما يوضع الطعام أمامك تنوي في داخلك أنك تأكل هذا الطعام حتى تتقوى على عبادة الله جل وعلا، فيكون هذا الطعام عبادة تؤجر عليها. النوم تنوي أن تنام مبكرا حتى تستيقظ في آخر الليل وتقوم الليل كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كان ينام أول الليل ويستيقظ آخره، فيكون النوم عبادة كما قال أحد السلف إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهكذا بقية المباحات، فيستطيع الإنسان ماذا أن يجعل من المباحات يعني قرب إلى الله عز وجل بالنية الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. فهنا ماذا قالوا الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يا له من دين عظيم، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم الذي يجعل الإنسان إذا أتى إلى فراشه يجامع أهله ويكون له في ذلك أجر إذا نوى التقرب إلى الله جل وعلا. وفي تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني هذا الحديث يبين أبواب الخير كثيرة، حتى الابتسامة تسجل وجهها غير صدقة، نزعك سقيك الماء خاصة أيام الصيف أفضل الصدقة هي سقي الماء، بهذا أخبر الصادق المصدوق. إذن يا أخواني الإنسان يعني يحرص على أبواب الخير وبفضل الله كثيرة، إذا فتح الله عز لك يعني بعد يعني الفرائض بعد الأركان باب اغتنمه، إذا هبت ريحك فاغتنمها. إنسان يوفق في بر الوالدين أمضي قدما وسارع، إنسان موفق في صلة الرحم، إنسان موفق في ماذا؟ في الصدق عن الفقراء والمساكين، في إطعام الطعام، في إفشاء السلام، سارع في الخيرات. العمر قصير والموت نذير وإلى الله المرجع المصير. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فما عنده مال ماذا؟ ما يستطيع أن يتصدق بالمال، باب الخير كثير ما شاء الله. الشاعر يقول إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، خلاص ما عندي مال ماذا أفعل؟ وسارع إلى أمور كثيرة، أبواب كثيرة سارع إليها. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يسارعون يسابقون ينافسون. وهذا يعني يدعونا للوقفة الرابعة والأخيرة التي هي أهم فوائد الحديث. من أهم فوائد الحديث بارك الله فيكم، الفائدة الأولى حرص الصحابة رضوان تعالى عليهم على المسارعة للخيرات، وقراءتنا في سيرتهم في سير هؤلاء في سيرته من عثر ماذا؟ في تشجيع لنا على أن نسارع إلى الخيرات، وأن نغتنم الأوقات، وأن نعمرها بالباقيات الصالحات. الفائدة الثانية، الصدقة لا تقتصر على المال، بل أبواب كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أمته فيها، وبر علينا أنه صدقة بالذكر، صدقة الذكر أفضل من صدقة المال، فيا له من فضل عظيم. وصدقة المال بالمناسبة هي صدقة على الغير، وصدقة الذكر صدقة على نفسك. أنت الآن تتصدق بمال 1000 دينار مثلا، أخرجت من هذا الجيب وضعته في الجيب الآخر، فهذه صدقة ماذا؟ على نفسك، يعني ما شاء الله، هذا فضل عظيم. الفائدة الثالثة، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. كثير من الأوقات تذهب سدى، لما بلغ ابن الجوزي يعني رحمه الله المفسر البغدادي الشهير الواعظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان ربي بحمده ورثت له نخلة في الجنة، فتأسف قال كم تفوتنا من النخلات، كم من نخلة تفوتنا، نخلة وبالجنة، الآن النخلة في الدنيا كم يعني فيها من الخير. كل سنة ما شاء الله مثل هذه الأوقات، ومن الأوقات تأتي أطيب الثمر، فكيف إذا كانت نخلة في الجنة؟ فالذي الجوزي تأسف قال تم كم تفوت، كم نستطيع أن نخلص من النخلات في الجنة ماذا؟ ويفوتنا، يفوتنا الدقائق أو الثواني أو الساعات. فإذا الحرص ماذا؟ على الحث على التسبيح والتكبير والتحميد وغيرها من ذكر الله جل وعلا. الفائدة الرابعة، من عجز عن شيء من الطاعات، شيء عجز عنه ما يستطيع ماذا يسارع إلى الإنسان، مثلا يجد مثلا تباطؤ في طلب العلم، ماذا يحاول أن يعوضها بالذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله قسم بينكم أرزاق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن هاله الليل أن يكابده، وهاب العدو أن يجاهده، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وكأن الذكر ماذا؟ يسد النقص الذي يعتري الإنسان، ضعف في بعض الأمور، ما يستطيع أن يقوم الليل، ما يستطيع أن يجاهد العدو، ما يستطيع أن ينفق المال، ماذا؟ فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك الفائدة الخامسة، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أن في ذلك فضيلة عظيمة، وهي صدقة من الإنسان على نفسه وعلى غيره. والفائدة السادسة، أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة هو صدقة على نفسه وعلى غيره. والفائدة السابعة، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. هذا من أين نأخذه؟ من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. الفائدة الثامنة والأخيرة، إثبات القياس. إثبات القياس، يعني القياس بعضهم توسع فيه وبعضهم أنكره بالكلية، كابن حزم وغيره من الظاهرية. والحقيقة أنه عند الحاجة إليه، وأظن الله أعلم هذا مذهب الشافعي. فهنا يقول، هنا في الفائدة طبعا الشيخ العباد يقول إثبات القياس، لأن ماذا؟ شبه عليه الصلاة والسلام ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس، من قبيل قياس، قاس بأمور. طيب، في الحلال له أجر، قاس بالحرام ماذا؟ عليه وزر، كما أنه في الحرام عليه وزر، في الحلال له في ذلك أجر. فأقول يا إخواني يا له من دين عظيم، ما شاء الله، كم يستطيع الإنسان أن يحصل من الخير في اليوم والليلة، كم يستطيع ماذا أن يتصدق على نفسه وعلى غيره. فأقول بعد أن قرأنا هذا الحديث ووقفنا على بعض فوائده، الله الله في الغنيمة والله الله في المسارعة، فيأتي الإنسان يوم من الأيام يأتي عليه يوم يندم على كل لحظة على كل ساعة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها. فعلينا ماذا؟ أن نعرف قيمة العمر وقيمة الوقت. فقد قال أحد العلماء من علامة المقت إضاعة الوقت، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدين أكبر همنا ولا من غمنا، ولا سلطان لنا يرحمنا من لا يرحمنا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، ووفقكم للتوحيد والاتباع، وجنبكم الشرك والابتداع، وبارك الله فيكم.